نحن في حاجة اليوم ماسة إلى أن نعرف سيرة النبي ونعرف سيرة الصحابة ونعود إلى ما كانوا عليه، لأنهم أمجاد كرماء الله جل وعلا الطبيب من البلاد والعباد. أما ما يتعلق برجال الشر ورجال الغرب وما إلى ذلك، فهؤلاء سفلة، هؤلاء أنزال، هؤلاء لا يقتدى بهم، فلما نقتدي بهم؟ ترى بعضنا يجعل لا على ولدي ثوب يتمثل براقص بمغني بفاجر بفاسق، القدوة صاحب هذا الخبر صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. إذن عندما نعود إلى السيرة نقف عندما يذكرون الوفود وكذا وكذا، والله غنيمة، والله علم خر غزير عظيم عندما نقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم.